فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامج أهل الذكر نوضح فيه في هذا البرنامج وفي هذا اليوم الطيب بعض الأمور المتعلقة بالفقه لنبين الحكم فيها وليستفيد إن شاء الله من يسمع ومن يشاهد أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه عندنا في أمر يسأل عنه كثير من الناس ويحدث إشكالا عند كثير من الناس وهي موضوع مهم جدا في حياتنا وهو ما يتعلق بطلاق الغضبان طلاق الغضبان الطلاق في حال الغضب كثير من الناس يطلقون في حال الغضب وكثير منهم إذا استفتى المفتي وحتى من غير أن يستفتي المفتي يقول أنا كنت غضبان فالطلاق لا يقع أو عندما يسأل يقول شيخ أنا كنت غضبان في الحالة دي فهو يعتقد أن موضوع الغضب دائما يكون سببا في عدم وقوع الطلاق فنركز قليلا في هذا اللقاء حتى ندرك المفهوم الواسع لمعنى طلاق الغضبان أولا أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات الغضب على درجات إما أن يكون في مبتدئه في بدايته وإما أن يكون في نهايته وإما أن يكون بين البداية والنهاية يعني متوسط إذا كان الطلاق في بدايته بداية الغضب يعني لسه يدوب هيغضب وأوقع الطلاق فجمهور أهل العلم يوقعون الطلاق يعني لسه يدوب بتقول له كذا فبيرد عليها وغضب شوية يدوب أول ما غضب قال لها أنت طالق لسه في البداية يدوب يعني وشه تغير شوية يدوب يعني خرج عن حالته العادية بس لسه في البداية فهذا يقع بلا خلاف معنا يا جماعة هذا يقع بلا خلاف ركزوا معنا عشان الموضوع مهم خلاص كده يبقى متى يقع الطلاق بلا خلاف بين أهل العلم إذا كان الغضب في بدايته طيب إذا كان الغضب في نهايته يعني بدأ يغضب ثم تمادى في الغضب ثم تمادى ثم تمادى كلمة منه كلمة منها الناس تدخلوا الجيران تدخلوا أهل الخير اللي بنسميهم أهل الخير يعني هم أهل الشر الحقيقة بدأوا إيه يسخنوا الرجل والزوجة وكذا لحد ما وصل الرجل إلى مرحلة لا يعي فيها ما يقول ولا يدرك أي حرف يخرج منه ولا أي تصرف يتصرفه وصل إلى الإغلاق يعني اتقفل ده باتفاق أهل العلم لا يقع الطلاق بحيث ان احنا نقول له انت عملت ايه انت كنت بتقول ايه انا قلت ايه يا جماعة انا ما قلتش حاجة لا ده انت قلت كذا وكذا وكذا لا والله ما انا فاكر اي حاجة والله مش فاكر حاجة ده انت كمان سبيت وكذا انا سبيت انا اقول كذا معقول دي اخلاقي دي كذا، يعني مش فاكر اي حاجه. الله ده انت كمان ضربت وعملت، انا مش فاكر حاجه يا جماعه. الله ده انت كمان طلقت، انا طلقت، انا ازاي اطلق؟ انا ممكن اغضب بس ما وصلش لمرحله ان انا اطلق، لا ده انا عايز زوجتي، انا عايز اولادي. معناها انه وصل الى مرحله في حاله طلاق لم يكن يدرك شيئا فعلا حقيقة، فهذا وصل إلى الإغلاق الذي فسر بعض أهل العلم به حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. بعضهم يفسره بالإغلاق اللي هو الإكراه، يعني لا طلاق للمكره. كثير من أهل العلم يفسر هذا الحديث على هذا، وبعض أهل العلم يفسره بالغضب الشديد الذي انغلق فيه التفكير والإدراك والتمييز وكل شيء، تمام كده؟ فهذا باتفاق أهل العلم لا يقع طلاقه. يبقى كده في حالتين متفق عليهما، الحالة الأولى يقع الطلاق قولا واحدا وهي بداية الغضب، لأن يعني زي ما بيقولوا كده يعني أكثر الناس يطلقون وهم غاضبون، يعني في الغالب يحصل كده، ما يبقاش الواحد قاعد مبسوط ورايق وكويس وعمال يتكلم ويضحك وبعدين يقول لها انت طالق، يعني ما بيحصلش، يعني غالبا ما لا يحصل هذا. فهذه الحالة اتفق أهل العلم على وقوع الطلاق فيها، اللي هي الحالة ابتداء الغضب. الحالة انتهاء الغضب اللي هي الحالة الثانية، وهي اتفق أهل العلم على أن الطلاق لا يقع خلاص، لأنه هو في هذه الحالة عدم الاختيار، لا يدري ما يقول، لا يدري ما يقول. والشريعة تعلق الأحكام على الإدراك والوعي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل. فهو صار في حكم إيه؟ من لا يعقل خلاص كده، يبقى ده متفق على انه لا يقع طلاقه. طيب القضية الكبرى بقى اللي احنا من اجلها سقنا هذا الكلام، وهي الحالة الوسطى بين اللي هي ليس في بداية غضبه ولم يصل الامر الى انه انغلق عليه وانه لا يدري وانه لا هو غضبان فعلا واشتد غضبه، وشه احمر وعينيه كذا، و يعني وصل لمرحلة شديدة، لكنه يدري ما يقول، لكنه يدري ما يقول، عارف كل كلمة خرجت منه بس كان غضبان جدا، مفيش مشكلة، تمام. انت طلقت؟ اه طلقت وكذا، تمام. لكنه وصل به الحال الى مرحلة قال ما لا يريده، هو صح كان واعي لكل شيء، لكنه استفزيته كتير جدا، والناس اللي استفزوه الأولاد وكذا، ويعني وصل لمرحلة شديدة قريبة من المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الإغلاق، لكنه مدرك لكل شيء. فاختلف أهل العلم في هذه الحالة، هل نلحقها بالحالة الأولى ويبقى كده طلاق واقع، ولا نلحقه بالحالة الثانية اللي هي أغلق عليه فيها يبقى كده طلاقه غير واقع. هذه الحالة فيها خلاف بين أهل العلم، والحقيقة المسألة فيها أخذ ورد كثير جدا في هذا. الإمام ابن القيم رحمه الله خصص كتابا كاملا في هذه الحالة، وسماه إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان. ذكر فيها في هذا الكتاب وجوها كثيرة تؤيد أن الطلاق في هذه الحالة، الحالة المتوسطة هذه القريبة من الحالة الثانية لا يقع، وذكر عدة وجوه من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه السلام ومن الآثار ومن القياسات ومن النظر في الشريعة، وهذه الأمور زادت على 25 وجها، يعني اقتربت من 30 وجه، وقال إن هذا هو ما بعد تعب شديد وبعد نظر سديد في الفقه وفي الكتاب والسنة وفي اعتبارات الشريعة والقياسات وهذه الأمور، هداه الله عز وجل إلى تأكيد هذا الحكم. والحقيقة من يقرأ هذا الكتاب وغيره من كتب أهل العلم التي عالجت هذه المسألة بدقة، يعني يهدى إلى الحكم بارتياح وبأريحية، لأن الموضوع الطلاق إذا وصل إلى قريب من الحالة الثانية وهو غير مريد للطلاق، غير مريد له بسبب ما حصل بكذا كذا، وبعدين ندم ندما شديدا لكنه كان يعلم ما يقول كما بينا في هذه الحالة، فهو يلحق بالحالة الثانية اللي هي لا يوقع فيها الطلاق. وبالتالي يعني الأمر إن شاء الله فيه سعة. فإذا قال الزوج أنا كنت في حال غضب شديد ومع إني أدري ما أقول، لكن أنا ما أردت الطلاق وأنا نادم جدا على ما قلته وأنا ما أعرف كيف وصلت لهذه الحالة، وبدأ يعتذر وهو جاد في هذا، وأمره إلى الله عز وجل، لأن الإنسان أو العالم أو المفتي يفتي على الحالة وعلى الكلام الذي يخرج من السائل من المستفتي. ممكن في شوية قرائن وشواهد تدل على الصدق أو تدل على الكذب، هذه يفهمها المفتي، لكن كما قلنا إن من أفتى الشاهد معنا، من أفتى بعدم وقوع الطلاق الغضبان الغضب الشديد الذي لم يصل إلى الإغلاق وألحقه بحالة الإغلاق فلا مشكلة، فلا بأس، وجوابه صحيح ولا مشكلة في هذا. ومرد الأمر إلى يعني إلى الله عز وجل أولا، ثم إلى هذا الرجل الذي ذكر له أني كنت كذا وكذا وكذا، الفتوى على ظاهر الأمر. والحقيقة يعني أن هذه الأطروحة وهذا الفهم للحديث اللي هو لا طلاق في إغلاق وإلحاقه بالحالة الثانية مع الوجوه، طبعا ليس هناك وقت وليس هناك متسع أن احنا نأتي بالوجوه أو نأتي بالكتاب لنقرأ فيه 25 وجه، وقبله كان في أكثر من وجه يعني 30 وجه، يعني لن يهم السائل أو لن يهم المستمع أو المستمعة أو المشاهد أو المشاهدة هذا الأمر كثيرا، بقدر ما يهم النتيجة التي توصل إليها. الخلاصة يا جماعة، الخلاصة من كان في بداية غضبه فطلاقه واقع باتفاق العلماء، ومن كان في نهاية غضبه بحيث لا يدري ما يقول وطلاقه غير واقع باتفاق العلماء، وأما الحالة المتوسطة التي غضب فيها غضبا شديدا جدا لكن لم يصل إلى مرحلة عدم الإدراك، فهذه كما قلنا فيها خلاف بين أهل العلم، ورجح بعض أهل العلم أنها ملحقة بالحالة الثانية، أي ليس الطلاق واقعا فيها. وقبل أن أنتهي من هذه المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد سأله السائل أو المستوصي قال له أوصني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لا تغضب، فقال أوصني فقال لا تغضب، فردد مرارا يعني ردد مرارا الوصية، قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب كل مرة، وكأنه كان يريد شيئا يظنه أعظم من هذا، فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم أن موضوع ترك الغضب هذا مهم جدا، لأن الإنسان الحقيقة الذي يغضب كثيرا يندم كثيرا، والنهي عن الغضب إنما هو نهي عن أن يصل الإنسان إليه، هذا معنى من المعاني، أو أن يرد أو أن يفعل ما يمليه عليه غضبه، يعني لا تغضب يعني لا توصل نفسك إلى أن تغضب، هذا معنى، يعني خلاص انتهت الكلمة ستستفزك وكذا، خلاص اخرج امشي اخرج من النقاش بحيث ان انت ما تغضبش. طيب والمعنى الثاني، خلاص انت غضبت، لا امسك نفسك والزم نفسك بألا تعمل بمقتضى الغضب، يعني غضبك يقول لك اضرب خلاص لا تضرب، غضبك يقول لك اشتم لا تشتم، غضبك يقول لك طلق لا تطلق، غضبك يقول لك اقتل لا تقتل. يبقى ده الحديث على هذين المعنيين الجميلين، أن لا تغضب يعني لا تلجئ نفسك للغضب، لا تغضب يعني لا تعمل بما يمليه عليك غضبك إن غضبت. إن غضبت فنعم الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، معلم الناس الخير صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والهداية، إنه لذلك والقادر عليه. هناك أمر آخر ومسألة مهمة جدا في الفقه، وهي أيضا مسألة يكثر فيها السؤال ويعني ويستفتي الناس فيها كثيرا جدا، وتحدث اختلافات بين الناس، مع أن مسألة يعني لا تستدعي هذا الخلاف وهذا الشقاق، زي مسألة رفع اليدين في الدعاء بعد الفريضة. رفع اليدين في الدعاء بعد الفريضة هي مسألة مهمة، قضية مهمة صحيح، لكنها يعني ليست من معضلات الأمور، ومع ذلك يختلف المسلمون فيها كثيرا، والشباب يختلفون ويبدع بعضهم بعضا ويهجر بعضهم بعضا ويعني ويكره بعضهم بعضا باسم الدين وباسم الالتزام، والأمر لا يستدعي هذا. موضوع رفع اليدين عموما في الدعاء طبعا ده لا خلاف فيه، خلينا نؤصل المسألة من البداية، الدعاء مأمور به، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فهذا أمر مفروغ منه كدعاء. رفع اليدين عموما سنة، سنة، إن الله عز وجل يستحي من عبدي إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين، وهذا حديث صحيح، ده عموم في عموم الدعاء. واحدة واحدة، لأن عارف أن بعض الناس ممكن بيسمعني يقول طب ده دعاء ماشي، أنا بتكلم على المسألة من جميع أطرافها، بدأت بالدعاء، مشروعية الدعاء ده مشروع بالكتاب والسنة لا خلاف فيه، متفقون كلنا على ذلك. المسألة رفع اليدين في الدعاء في غير في فيما هو في غير بعد الصلوات ده برضو متفق عليه. يعني ايه؟ يعني انا بدأي مثلا في البيت رفعت ايدي ما حدش هينكر، لان عندنا حديث عام اللي احنا قلناه الان، ان الله عز وجل يستحي من عبدي اذا رفع يديه الى ان يردهما صفرا خائبتين، والحديث الذي في صحيح مسلم الحديث المعروف، ان الله طيب لا يقبل الا طيبة، وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين، فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. فهنا بيقول يمد يديه إلى السماء، خلاص يبقى رفع اليدين في الدعاء في غير دبر الصلاة لا إشكال فيه. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه ويبالغ في رفع اليدين إذا كان الأمر شديدا، كما رفع يديه في غزوة بدر حتى رؤية بياض إبطيه من شدة الرفع، حتى سقط رداؤه عن كتفيه، وسيدنا أبو بكر الصديق يأخذ رداءه ويعني يضعه مكانه ويقول يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، إن الله منجز لك ما وعدك، أو كما قال يعني. وورد رفع اليدين في خطبة الجمعة لما دخل عليه رجل وهو يقول له يا رسول الله هلكت الديار وكذا وكذا، فادعو الله عز وجل أن يمطرنا، يعني ادعو الله عز وجل أن يمطرنا بالمطر، فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال يعني دعا به بنزول المطر، الحديث المعروف. وبعد أسبوع جاء له الرجل وقال يا رسول الله هلكت الديار وكذا وكذا. منين؟ من شدة المطر، أسبوع كامل، أسبوع كامل كان المطر ينزل. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية، ورفع يديه. طيب اتفقنا على هذا. قبل أن ننتهي من هذا، يبقى بقي جزء يسير وهو رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات اللي هو بيحدث مشاكل. والحقيقة يعني مع اعترافنا بمشروعية الدعاء وكذا وكذا، الأمر اختلف فيه يعني العلماء في هذا. لكن الحقيقة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه بعد الصلوات. وبالتالي نقول مع اعترافنا بكل ما مضى، الأهدى والأسن والأرشد أن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نترك إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلو جاءنا حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، أو أن أحدا من الصحابة رفع عليه بعد الصلوات المفروضة، لابد أن نأخذ به. لكن الحقيقة لم نقف على حديث ولا أثر صحيح عن الصحابة الكرام فيه ثبوت رفع اليدين بعد الصلوات المفروضة. فالأهدى والأسن أن نلتزم بهذا وألا نرفع عليه. فمن رفع يعني على غير السنية، يعني على غير الالتزام بها كل مرة، يعني لا بأس بذلك، بشرط ألا يعدها سنة، وألا يقول أن النبي فعل كذا وكذا. يعني مرضى، يعني في كل كم مرضى يرفع يديه ما في مشكلة، لكن الأهدى والأسن كما بينا أن يلتزم بما التزم به النبي صلى الله عليه وسلم وبما التزم به الصحابة الكرام. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من المتبعين ومن المتسننين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.